مبدئيا كده القصة دي قصة حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. أنا راجل صعيدي واسمي علي، أو زي ما الناس بتقول لي يا عم علي، وده عشان خاطر سني الكبير والشغلانتي كمان. أنا بشتغل عامل في مزلجان القطر، ورديتي بتبدأ بعد الساعة 12 بالليل، والحمد لله قضيت في الشغلانة دي يجي حوالي 20 سنة، وعمري في حياتي ما عملت مشكلة مع حد، ولا حتى حصلت لي أي حاجة غريبة، بالرغم من وجود المجابر على الناحية التانية من شريط القطر. الدنيا كانت ماشية تمام التمام لحد ما في يوم أسود كان القمر في كامل، ومعرفش إيه علاقة القمر الكامل باللي حصل، بس أنا كنت واقف عند المزلجان وهو كان مكفول، لأن كان في قطر معدي ودخل على المحطة اللي بعد المزلجان بحوالي 5 كيلومتر تقريبا. كده الكوارث ابتدت من ساعة ما سمعت صوت حد بيصرخ والقطر معدي. كان صوت شاب بيصرخ ممزوج بصوت القطر اللي عدى بسرعة، عشان ألاقي بعد ما القطر يعدي ده جسد شاب مرمية على الجدبان متقطع بمعنى الكلمة. كان من الواضح ان القطر عدى عليه الحد لما قطع جسمه، جريت ناحيته عشان ألحقه أو أسعفه، لكن للأسف الشاب كانت رقبته مفصولة عن جسمه، جسمه اللي كان متقطع حرفيا بدون مبالغة. والمهم ان انا بلغت، والشرطة جات وحققت، وبعد كده خدوا الجثة، وبعد كده عرفت ان الشاب ده ما عرفوش اهل ولا عرفوا اي حاجة عنه، والدفن الدفن في المدافن اللي قصاد المزلجان. وعدت الايام تمام لحد لما فات اسبوع على موت الشاب ده، وبعد اسبوع بدأت اشوف حاجات غريبة. كل يوم بعد مرور القطر الساعة 12 بالليل ده من عند المزلجان، كان القطر من بعد ما بيعدي بشوف ظل أو خيال للشاب إياه واقف وعمال يبص عليا. بصراحة أنا ما بخافش، لأن شغلي أصلا في الليل، وعلى مدار سنين كتير أنا موجود في المزلجان قصاد التراب، قلبي بقى ميت. المشكلة بقى مش في اللي كنت بشوفه، لا، المشكلة كانت ان انا اول ما كنت بشوف عفريت الشاب ده كنت بسمع صوت عالي بيقول وهو بيعيط احنا السبب احنا السبب، ويفضل يكرر في الجملة دي لحد لما اجري على اوضة بتاعت التحكم اللي جنب المزلجان، واجيب منها الراديو واشغله على اذاعة القرآن الكريم، وبعد كده العفريت بتاع الشاب ده يختفي تماما. المهم عدى شهر والحال زي ما هو، لحد ما في يوم وتحديدا بعد مرور شهر بالظبط حصل نفس اللي حصل تاني، ومع مرور قطر الساعة 12 سمعت صوت صرخة الشاب. وبعد ما القطر عدى بصيت على الجدبان، لقيت شاب تاني القطر دايس عليه زي الشاب اللي مات من شهر بالظبط. وهتقول لي عرفت منين يا عم ان هو فات شهر بالظبط؟ هقول لك، لان الليلة دي برضو كانت ليلة قمرية والقمر كان مكتمل. المهم جريت وبلغت الشرطة برضو اللي جات وعملت زي ما حصل قبل كده، خدوا الجثة وودوها المشرحة، وبعد ما بحثوا برضو ودوروا ما عرفولوش اي اهل، ودفنوه برضو جنب زميله في المجابر اللي قصاد المزلجان. وبعد اسبوع رجعت للهم من تاني، ورجعت اشوف المرة دي بقى مش عفريت شاب واحد، لا، انا كنت بشوف عفرتين للشابين كل يوم بعد مرور قطر الساعة 12، وكانوا برضو بيقولوا نفس الجملة احنا السبب احنا السبب، لحد لما ادخل الأوضة واجيب الراديو واشغل اذاعة القرآن الكريم، وبعد كده كل حاجة بتختفي. مر شهر على الحادثة التانية، وبعد الشهر ده وفي ليلة قمرية برضو مع مرور القطر بتاع الساعة 12 بالليل سمعت صوت صرخة لشاب. ولما القطر ده عدى جريت ناحية الجدبان، بصيت على نفس المكان اللي لقيت فيه برضو جثة لشاب تالت، شاب تالت برضو ميت بنفس طريقة اللي مات بيها الاتنين اللي قبله. كان مفروم متقطع تحت عجل القطر. رحت جريت اتصلت برضو بالشرطة كالعادة، عملت نفس اللي عملته قبل كده، خدت جثة الشاب التالت اللي مات بنفس طريقة موت الشابين الأولانيين، بس المرة دي كانت غير، لأن الشرطة بدأت تبحث وتدور في الموضوع، لأن اللي حصل ده أكيد حاجة مش طبيعية. أنا الضابط شريف، ودي كانت أقوال عم علي عامل المزلقان عن الحوادث التلاتة اللي بحقق فيهم واللي حصلوا في المزلقان اللي هو شغال فيه. لكن قبل ما احكي لكم بقية الأقوال هحكي لكم اللي حصل معايا أنا شخصيا. أنا ضابط كفء زي ما بيقولوا، شغال في مركز من مراكز المحافظة اللي أنا منها، وهي محافظة من محافظات الصعيد. ابتدت الحكاية يوم ما كنت قاعد كده في مكتبي على الساعة 1 بعد نص الليل تقريبا. اليوم ده في العادي بيبقى المركز هادي جدا، لأن مش من المعتاد أن يحصل فيه حوادث أو جرائم كتير في المركز عموما، لكن في اليوم ده جالي بلاغ بأن فيه جثة وقعت من القطر، ولقاها عم علي عامل المزلقان اللي قبل محطة المركز اللي أنا شغال فيه بحوالي 5 كيلومتر تقريبا. فطبعا اتحركت بالبوكس أنا وأمين شرطة ومعايا 2 عساكر، ولما وصلنا عند المزلقان كان المنظر بشع جدا بمعنى الكلمة. شاب متقطع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كان من الواضح أن القطر فرم جثته تماما. وقفت قصاد الجثة لحد لما عربية الإسعاف جت خدت أشلاء الشاب ده ونقلته المستشفى العام اللي في المركز. خدت أقوال عم علي عامل المزلقان اللي حكى اللي حصل، وبعد كده رحت المركز عملنا محضر بالواقع. وطبعا الجثة بقت جثة مجهولة، لأننا ما قدرناش نستدل على أهل صاحبها ده، لأن الشاب صاحب الجثة ده ما كانش معاه أي حاجة نستدل بيها على شخصيته. المهم إن ما كانش ينفع الجثة دي تروح مشرحة المستشفى التعليمي للمحافظة لأنها متبهدلة، فدفنت في مقابر الصدقة اللي عند المزلقان. مشيت الدنيا تمام لحد لما فات شهر، وتقريبا في نفس الميعاد بتاع الحادثة الأولى جالنا بلاغ من علي برضو إن في حادثة حصلت طبق الأصل من الحادثة الأولى. وطبعا عملت اللي عملته في الحادثة الأولى واتنقلت المكان الجثة عند المزلقان، لكن المرة دي بقى لقيت بدج على هدوم الشاب المتوفي، وكان البدج ده شعار لجامعة ما. طبعا خدت البدج ده، وبعد كده عربية الإسعاف جت وخدت الجثة اللي حصل فيها نفس اللي حصل في الجثة الأولى، واتدفنت برضو عند المقابر إياها جنب الجثة التانية. حقيقي الحوادث دي خلتني عايز أعرف مين الشابين دول وإيه ظروف موتهم دول، فقررت أن أنا أتواصل مع حد من الشرطة بيشتغل في نفس دايرة الجامعة. والحمد لله قدرت أوصل لرقم رئيس الجامعة، اللي لما اتصلت بيه عرفت أنه هو في مؤتمر برا مصر. وبصراحة الرجل ده كان ذوق جدا، قال لي ان هو لما يرجع من السفر هيبقى تواصل معايا ونتقابل وهيساعدني اكيد. عدت ايام وانشغلت بقضايا تانية والحياة خدتني وتناسيت القضية، لحد ما في يوم من الايام وتحديدا بعد مرور شهر على الحادثة التانية جالي بلاغ بوقوع حادثة تالتة زيها بالظبط، زيها زي الحادثتين اللي قبل كده وكمان بنفس التفاصيل. فاتنقلت المكان الحادثة كالعادة وشفت المنظر اللي مفيش اي حد في الدنيا يحب يشوفه لتالت مرة. وطبعا الجثة خدتها عربية الإسعاف، لكن قبل ما عربية الإسعاف تاخد الجثة صورتها بموبايل زيها زي الجثتين اللي قبل كده. المهم رحت، وتاني يوم الصبح بالظبط اتصلت برئيس الجامعة اللي قال ان هو رجع من السفر لكن هو انشغل جدا ونسي يتصل بيا، وعلى طول بلغته ان انا عاوز ازوره فورا. وفعلا حددت معاه ميعاد وقلت له ان انا هروح له الجامعة عشان عاوز اعرف بعض المعلومات المهمة. حي الراجل رحب بيا جدا وقال لي ان هو مستنيني بكرة في مكتبه. تاني يوم من مكالمتي معاه ركبت القطر ورحت له، وبصراحة استقبلني خير استقبال. بعد ما شربت معاه القهوة وريته صورة للشاب التاني، الشاب اللي كان معاه البادج ده، ووريته البادج اللي لقيته معاه. أول ما الراجل شاف الصورة والبادج قال لي إن هو هيسأل عن طالب متغيب بالمواصفات دي من شهر على حسب كلامي، ولما سأل وعمل اتصالاته بكذا كلية قال لي إن هو منتظر الرد يجيله في أي وقت. وبعد شوية وأثناء ما احنا بندردش في مكتبه جات لي مكالمة من كلية أداب بلغوه فيها بأن في شاب متغيب عن الجامعة من شهر بنفس المواصفات اللي هي مواصفات الضحية التانية بالظبط. فاستأذنت أن أنا أروح الكلية عشان أتحرى بنفسي عن صاحب الجثة. وفعلا الرجل مشكور اتصل بعميد الكلية وقال أنه هو هيساعدني في كل اللي أنا عايزه. وفعلا عميد الكلية كان مستنيني في مكتبه. رحت لعميد كلية أداب وهناك شفت ملف الطالب ده وعرفت المعلومات اللي أنا كنت عايز أعرفها. وبعدين جت في دماغي فكرة، وقتها طلعت صورة الضحيتين التانيين ووريتهم له برضه واستأذنت أنه هو يسأل عنهم. وهنا كانت المفاجأة لما قال لي أنه هو سأل عن الشاب الأولاني لقاه متغيب من شهرين، وأن الشاب التالت ده بقى يبقى صاحب الاتنين الأولانيين ومعهم في نفس الدفعة. على طول خدت بياناتهم ونزلت من عند عميد الكلية دي عشان أسافر للمركز اللي أنا فيه، وقلت ان انا اول ما هوصل هبلغ الرجال يبلغوا اهالي الشباب دول عشان يستلموا جثثهم من مدافن الصدقة ويدفنوهم عندهم بمعرفتهم. ونزلت من عند عميد الكلية، رحت قضيت كم مشوار كده في البلد اللي فيها الجامعة، وبعد كده رحت محطة القطر وحجزت تذكرة بتاعت الساعة 12 بالليل. وفعلا ركبت القطر اللي كان تقريبا ساكت لان ما كانش فيه ركاب كتير. ركبت في اول عربية في القطر، تقريبا ما كانش فيه غيري انا وراجل عجوز كده نايم وشاب قاعد سرحان في اخر العربية. كان في راجل تاني كده قاعد عمال يبص حواليه، كان بيبص لي كتير لكن انا ما اهتمتش بصراحه. قعدت على الكرسي بالقرب من باب القطر كده اللي كالعاده يعني بيبقى مفتوح، والقطر بدا يتحرك، ومع حركه القطر ده بدات غصب عني من التعب ان انا اغفل وعناية تروح في النوم. لكن فوقني صوت بنت قاعده بتضحك، فتحت عيني وبصيت ناحيه صوت ضحكات البنت دي اللي لقيتها واقفه قصاد الباب المفتوح وبتشاورلي ان انا اروح ناحيتها. طبعا قمت من مكاني عشان اشوف مين اللي بتضحك لي دي وبتضحك لي ليه اصلا وليه بتشاور لي. اتحركت ناحيه البنت وبخطوات ثابته وهاديه جدا وانا ببتسم لها. لما وصلت عندها قلت لها انت بتضحكي لي كده ليه؟ وبعدين ايه السبب اللي مخليكي بتشاوري لي كده؟ خير؟ في حاجه؟ ردت عليا وهي بتضحك وبتقول لي هم السبب. بصيت لها باستغراب كده وسالتها هم مين؟ ردت عليا وملامح وشها بدأت تكشر ويبان عليها الغضب. انت عايز تعرف الحقيقة؟ حقيقة ايه؟ ساعتها وشها بدأ يبقى اقبح، ملامحها بدأت تتغير، بدأت تنزف من عينيها ومن مناخيرها، وقالتها بصوت عالي جدا تعال معايا وانت هتعرف الحقيقة. اول ما قالت كده ما حسيتش بنفسي، حسيت ان انا مش قادر اتحكم في جسمي، حسيت بان انا تايه مش مركز، وفي نفس الوقت حسيت بتيار هواء قوي جدا. فجاه لقيت ايد مسكتني من دراعي ماسكاني بكل قوه، ومعاها سمعت صوت راجل كده بيقول الله يخرب بيتك انت بتعمل ايه؟ انت عاوز تموت نفسك انت كمان؟ فقت من التوه اللي انا كنت فيها، لقيت نفسي جوه القطر واقع على الارض وجنب الراجل اللي كان قاعد وعمال يبص لي من اول ما ركبت ده. قمت من على الارض كده وقومت الراجل وهو عمال يقول الله يخرب بيتك ولا يخرب بيت اللي بتشربوه، انت طفح ايه انت وعاوز تتنيل تنتحر ليه انت كمان؟ بصيت له باستغراب كده وقلت له انتحر ايه واتنيل ايه وبعدين ايه انت كمان دي؟ انا مش عارف انت كنت عاوز تعمل ايه في نفسك مع ان باين عليك ان انت شكلك ابن ناس و... انتحر ايه بس يا عم انت؟ انا كنت واقف بكلم البنت اللي كانت واقفه عند الباب هنا وفجاه لقيتك بتشدني وقعتين على الارض. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني، انت كنت قاعد على الكرسي وشكلك كده بدأت تنعس وفجأة لقيتك قمت ووقفت وبصيت ناحية الباب اللي قمت ورحت ناحيته ده، ولقيتك قاعد بتضحك وكنت عمال تكلم في نفسك وتكلم حد مش موجود اصلا، لحد ما فجأة لقيتك بتقرب من الباب اكتر واكتر وكنت ترمي نفسك من القطر، لكن الحمد لله ان انا قمت ولحقتك قبل ما تنط. يا ابني حرام عليك نفسك يا ابني، عاوز تنتحر ليه؟ وبعدين لو الحياة ضيقة عليك قوي كده استغفر ربك يا اخي، ربك هيفرجها عليك بشغل ورزق من عنده، وبعدين انت شكلك ابن ناس ولابس بدلة، انت كنت عاوز تنتحر ليه بس؟ مديت ايدي في جيبي وخرجت منه الكارنيه بتاعي واديته للراجل وانا بقول له يا عمي انا الضابط شريف الزنانيري والحمد لله انا حالتي كويسه جدا ومفيش سبب يخليني انتحر، لكن اقسم لك بالله يا حاج انا شفت بنت كانت واقفه بتكلمني هنا، وبعدين حضرتك بتقول لي ان انا كمان عاوز انتحر، هو في قبلي في ناس كانت بتنتحر؟ لا مؤاخذة يا بيه اللي ما يعرفك يجهلك، ربنا يحميك انت واللي زيك. يا سيدي الله يكرمك يا حاج، بس قول لي بس معلش مين اللي كان عاوز ينتحر قبلي وانت لحقته؟ في 3 شباب على مدار 3 شهور نطوا من هنا وفي نفس العربية، وكل ما كنت بحاول انقص حد فيهم ما كنتش بلحق، كانوا للأسف بينطوا عند نفس المكان بتاع المزلقان اللي انت كنت هتنط عنده ده من شوية، كانوا بيقعوا تحت عجلات القطر وهم بيصرخوا لحد لما القطر يفتفت أجسامهم. أول ما الرجل قال كده بصيت له باستغراب ولسه هقوله بعدين، لقيت القطر وقف وكنت وصلت عند محطة المركز اللي أنا فيها. بصيت للرجل وسلمت عليه وأنا بقوله لو عندك حاجة عاوز تحكيها بتعالى للمكتب، رقم تليفوني على الكارت والعنوان معاك اتفضل. بصيت للرجل وهو بيضحك وقال لي هبقى أجي أزورك يا بيه واتشرف بالقعدة معاك طبعا، ولو اتصل بيك رقم غريب وقال لك ان انا عم ثروتي يبقى اكيد انا. قال الراجل كلامه ده وسبته ونزلت وانا باصص له وهو بيبتسم لي والقطر ماشي. خرجت من المحطه وانا راسي هتنفجر بسبب ايه علاقه ان يجمع الثلاث شباب دول سوا ببعض وكمان يخليهم كلهم ينتحروا في نفس اليوم من كل شهر وفي نفس المكان ده بالتحديد، وخصوصا بقى كنت هتجنن اكتر بسبب اللي شفتها في القطر واللي كانت هتخليني اموت نفسي بنفس الطريقه اللي مات بيها الشباب دول. انا مش مرتاح، حاسس ان في حاجه غلط، عشان كده خدت بعضي ورحت. فين بقى؟ رحت العب مع علي عامل المزلقان، لان انا بدأت اصدق كلامه عن ان في عفاريت بتطلع عند المزلقان ده بالليل، وده بسبب اللي انا شفتها في القطر دي. المهم رحت عند المزلقان بتاع عم علي. لما وصلت لقيت عم علي قاعد وقصاده كده خشب مولع، وكان قاعد بيشرب كوباية شاي كده. اول ما شافني بقرب منه قامت فزع وكأنه شاف عفريت. قربت منه اكتر، واول ما قربت منه كده قلت له: ايه يا عم علي مالك، شفت عفريت ولا ايه؟ لا يا بيه، انا ما بخافش من العفاريت، واصل او تقدر تقول كده اتعودت عليهم. قربت منه اكتر وقعدت على المصطبة كده اللي كان قاعد عليها وقلت له: ايه يا عم علي، هو المزلقان ده في حاجة غريبة؟ حاجة زي ايه يا بيه؟ طب بلاش السؤال ده، قول لي انت ما قلتوش في الضحية يا عم علي، ما هو اكيد في حاجة غريبة في المزلقان وانا لازم اعرفها. يا بيه، ما قلت لك كل حاجة في التحقيقات، ولما حكيت لكم ان انا بشوف عفاريت الشباب دول محدش فيكم صدقني، قلتوا علي ان انا كبرت وخرفت. لا احكي يا عم علي، احكي وانا هصدقك المرة دي، ما تقلقش. غريبة يا شريف بيه، غريبة انك هتصدقني لو قلت لك ان انا بشوف عفاريت، مع اني لما قلت لك كده في التحقيقات قلت لي بطل تخريف يا راجل. انت ايه اللي خلاك تغير رأيك بقى؟ لسه هتكلم وقوله اللي انا شفتها في القطر واللي خلتني اغير رأيي، سمعت صوت قطر بيعدي. سكتنا لحد لما يعدي، لكن بعد ما عدى على طول ظهر ثلاث خيالات واقفين بين القضبان، ومن وراهم كان في ظل الرابع. لا لا لا لا لا لا، ده مش ظل، دي نفس البنت اللي شفتها في القطر اللي انا كنت جاي فيه. اول ما علي شافهم جري على الاوضه بتاعته على طول، وبعد اقل من دقيقه رجعوا في ايده جهاز راديو كده ولسه هيفتحه، وهو بيقول: انا هشغل اذاعه القران الكريم عشان العفاريت دي تختفي. رديت عليه وقلت له: انا بمسك ايده عشان الحقه قبل ما يشغل الراديو. لا لا لا لا لا، استنى، ما تشغلش اي حاجه، انا عايز اعرف مين البنت دي وايه حكايتها وايه علاقتها بموت الثلاث شباب دول. بنت مين يا بيه؟ لسه هرد عليه، سمعتهم وهم بيتكلموا، سمعت صوت الشباب ومعاهم صوت البنت، كلهم بيقولوا مع بعض: هم السبب، احنا السبب، هو السبب، هم السبب، احنا السبب، هو السبب. وفضلوا يكرروا في الجمل دي لحد لما فجأة لقيت علي شغل إذاعة القرآن الكريم اللي خرج منها واحد بيقرأ قرآن كريم، ومع صوت الراديو كل حاجة اختفت. وقتها بصيت لعلي وقربت منه: مين البنت اللي أنا شفتها دي؟ طب عفاريت الشباب وعرفناهم، إنما مين دي كمان؟ بصلي بنظرة استعباط وهو بيقول لي: بنت مين يا بيك فالله الشر؟ قربت منه ومسكت فيه وأنا متعصب: أنت تستعبط عليا يا راجل أنت؟ ما انت واقف جنبي وشايف التلات عفاريت بتوع الشباب دول وراهم عفريتة البنت، البنت اللي انا معرفهاش هي مين دي؟ هتنطق بقى وتقولي هي مين دي، ولا اتصرف انا معاك بمعرفتي وساعتها هشيلك انت الليلة كلها وهقول ان انت السبب في موت التلات شباب دول. وقتها علي ارتبك وبدأ يحكي ويقول: دي البنت اللي انت هتلاقي. لا ما تنطق بقى وتتكلم وتقول، ولا عايز تقضي بقى عمرك في السجن؟ رد وهو بيحاول يستجمع شجاعته: من كام شهر كده يا بيه ما كنتش حضرتك اللي بتشتغل في المركز ده؟ وقتها كان في ظابط تاني، عشان كده الظاهر انك ما تعرفش ان في بنت حصل لها نفس اللي حصل للشباب دول وماتت بنفس الطريقة. بس يوم ما ماتت يا بيه انا ما كنتش شغال، انا كنت اجازة، وتاني يوم سمعت عن الحادثة، واللي عرفته بقى يا بيه ان البنت اللي ماتت دي مش من البلد، ولا الناس ولا الحكومة حتى يعرفوا اهلها. ومن يوم الحادثة دي يا بيه وانا بشوف عفرتتها بتطلع لي، في الاول كنت بخاف واجري واستخبى في الاوضة، انما من يوم ما روحت لشيخ الجامع اللي انا بصلي فيه الله يبارك له حكيت له على اللي حصل كله، وقتها قال لي ان انا اشغل اذاعة القرآن الكريم، واول ما يشغل القرآن الكريم كل حاجة تختفي. وفعلا لما بجيت بشغل القرآن العفريتة دي كانت بتختفي، ونفس النظام مع عفاريت الشباب اللي ماتوا بعد كده بنفس الطريقة، أول ما شغل الراديو على القرآن الكريم كلهم يختفوا ما يظهروش ليا تاني. وقتها تعصبت عليه وزعقت العالي: انت ما تنيلتش وقلت الكلام ده ليه في التحقيق؟ يا بيه ما انا قلت لكم ان انا بشوف عفاريت بتاعة الشباب، وقلتوا علي راجل كبير وبخرف، فبصراحة كده ما قلتش ان انا بشوف عفاريت البت دي لا تودوني مستشفى المجازيب. وكمان هيجرى يعني لو حكيت؟ ما انتوا كده كده عارفين الحادثه اللي حصلت للبيت. رديت عليه وانا حاطط ايدي على راسي كده: يا اخي ما انا معرفش، لان انت زي ما بتقول ان الفتره اللي حصلت فيها دي كنت بخدم في المديريه، ما كنتش في المركز هنا. يعني يا بيه تفتكر يعني ان في علاجه بين الحادثه بتاعت البيت دي وبين الحوادث الثلاثه اللي حصلت؟ بصيت له بقرف وسبته ومشيت. روحت البيت مرهق جدا ونفسي انام. حطيت راسي على المخدة ونمت، نمت نوم عميق. بعد كده صحيت، صحيت الصبح كده، غسلت وشي وفطرت، وبعد كده رحت على الشغل. سألت الضباط اللي في المركز عن الحادثة بتاعت البنت دي، وقالوا لي فعلا ان كان في من حوالي 4 شهور وشوية كده، وفي الوقت ده انا ما كنتش موجود. قالوا لي كمان ان البنت دي حادثتها نفس حادثة التلات شباب دول، بس دي بقى لقوها متقطعة خالص، ملامحها حتى مش باينة لدرجة انها ما تشرحتش حتى، لانها كانت اشلاء. هيشرحوا فيها ايه اصلا؟ ولما ما قدروش يستدلوا عليها لان هي ما كانش معاها اي اثبات شخصية، دفنوها في مدافن الصدقة، المدافن اللي دفن فيها الشباب دي. في الوقت ده افتكرت جثث التلات شباب وسرحت، سرحت وانا دماغي مشغولة باهالي التلاتة اللي ماتوا دول، وازاي هتبقى حالتهم لما يعرفوا ان ولادهم ماتوا الموتة البشعة دي. كنت خايف من مشهد استلام الاهالي لجثث الشباب دي، وللأسف اللي خايف منه حصل. تاني يوم بعد ما بلغناهم راحوا يستلموا الجثث المدفونة في مقابر الصدقة اللي قصاد المزلقان، وهم بقى رايحين يستلموا الجثث وسط بكاء ونحيب وصويت ودموع. كان مشهد مهيب. جثث التلات شباب دول خارجة من التراب رايحة تدفن في تراب زاويهم. عدى اليوم ده زي ما عدى، لكنه كان يوم تقيل قوي، كان يوم من أصعب الأيام اللي أنا مش هقدر أنساها أبدا طول حياتي. حجم الألم اللي شفته في عيون الأهالي كان صعب جدا. عدى اليوم وأنا لسه في دماغي موضوع البنت اللي لما سألت عليها ما وصلتش لأي حاجة، ولا حتى وصلت العلاقة بين حادثتها وبين حادثة التلات شباب دول. المهم إن أنا ظابط وشغال في كذا قضية كده، وده خلاني انشغلت شوية عن الموضوع ده لحد ما مرت أيام. وفي ليلة منيلة بستين نيلة كنت واقف فيها بشرب سيجارة كده وفنجان قهوة، كنت قاعد في مكتبي، كنت قاعد مركز قوي مع الأمر اللي مكتمل، لحد ما جالنا بلاغ زفت الطين من اللي اسمه علي ده، قال إن في حادثة لشاب رابع في نفس المكان وبنفس الطريقة. بسرعة جريت على المزلقان بالبوكس، ولقيت شاب جثته متقطعة، أحشائه خارجة بره جسمه كله، لكن وشه بالرغم من الدم اللي كان مليه إلا إن ملامحه كانت باينة. وكانت المصيبة بقى لما افتكرت ملامح الواد ده. الواد ده هو نفس الواد اللي كان راكب معايا عربية القطر وكان قاعد في الآخر خالص وكان سرحان. واليوم ده يوم ما كنت راجع من عند العميد. طبعا عربية الإسعاف جت وخدت جثة الولد ده، وكالعادة برضه جثة مجهولة معهاش أي إثبات شخصية، لكن المرة دي أنا صورت صورة الجثة. وخدت بعضي ورحت المركز مع علي اللي حاولت استجوبه عن أي معلومة ممكن يكون ما قالهاش، لكن ما قالش أي جديد. فاضطريت بصراحة إن أنا أروحه، وفضلت سهران في مكتبي كده لحد الصبح. لما النهار طلع بعت صورة الولد ده على الواتساب للعميد، وسألته إذا كان الشاب ده فعلا عنده في الكلية ولا لأ، لكن بعد ساعتين جل الرد من العميد. رد الحقيقة ما كانش كويس، لأن هو قال لي إن الشاب ده ما بيدرسش في نفس الكلية اللي كانوا بيدرسوا فيها التلات شباب الأولانيين. وبكده ده خبر مش كويس خالص، لأن أنا كده رجعت لنقطة الصفر تاني، والقضية اتعقدت أكتر، والجثث زادوا جثة، بقت 4 أو 5 بقى لو هنحسب جثة البنت، بس المرة دي الجثة كانت مجهولة زي جثة البنت. فضلت قاعد في المكتب كده بكلم نفسي وانا قصادي كل الأوراق اللي بتتعلق بالقضية دي. كنت في حيرة ودماغي هتتفرتك من الأسئلة، ايه علاقة الشباب الأربعة دول ببعض، وايه علاقة البنت اللي ماتت دي بيهم؟ طب ايه علاقة قطر الساعة 12 بالمزلقان ده بنفس اليوم من كل شهر؟ طب ايه علاقة الشاب ده بالعربية اللي انا كنت راكبها، واللي على حسب كلام الراجل اللي شفته في القطر ان كل اللي ماتوا نطوا من نفس العربية دي في نفس المكان؟ انا هتجنن. فضلت في الحيرة دي لحد لما لقيت باب مكتبي بيخبط. كان اللي بيخبط رجب العسكري، سمحت له يدخل. في واحد عايز جنبك يا باشا. واحد مين بس وزفت مين ده؟ ده واحد يا باشا في ايده كتاب كده وقال لك الراسة يا باشا، وبيقول ان هو اسمه عم ثروت. سرحت كده شويه وانا بفتكر حد اسمه ثروت اعرفه ولا لا. فجاه افتكرت ان ثروت بتاع القطر. دخله بسرعه، ده ربنا بعته لي من السماء. دخل عم ثروت بضحكته البشوشه وقعد قصادي. بعد كده طلبت له قهوه، بعد كده اتكلم وقال لي الله يعزك يا بيه، انا مش جاي اتضايف والله، انا جاي اطمن عليك انت في الاول، وبعد كده انا عاوز احكي لك على حاجه كده شفتها وما لحقتش احكيها لك لما شفتك في القطر. هتقول لي ايه اللي اخرك كده؟ هقول لك والله انا ما كنتش هاجي اصلا، الحقيقة أنا مكنتش أعرف إن أنت اللي ماسك قضية حوادث الانتحار دي، وكمان اللي جابني دلوقتي الشاب اللي نط امبارح من القطر. اسمح لي بس أحكي لك في الأول كده أنا شفت إيه. بصيت له وأنا عينيا بتلمع. طبعا يا عم ثروة تسمح لك. طبعا احكي لي يا راجل. طيب احكي. بدأ عم ثروة يحكي لي ويقول: وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة، وهي الجزء الأول من القصة. القصة دي حقيقية وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل، والحقيقة قصة طويلة جدا جدا جدا، فسامحوني كان لازم تتقسم لجزئين لأنها طويلة فعلا. عدلنا القصة دي وجاب لنا التفاصيل بتاعتها الكاتب محمد شعبان، بشكرك جدا يا محمد. كمان عمل لنا تصميم الغلاف المصمم مديان ضياء، بشكرك جدا يا مديان. سامحوني طبعا ان انا قسمت القصة لجزئين، بس والله القصة طويلة جدا بشكل يعني كبير جدا جدا جدا، فسامحوني يعني. ان شاء الله الجزء الثاني في اسرع وقت هيكون نزل لكم. لو انت لسه جديد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت من الناس اللي بتحبني وبتحب تدعمني ياريت يا جماعة لايكات بقى كتير، كومنتات وتفاعل كتير جدا، لان التفاعل ده بيفرق جدا في انتشار القناة وانتشار الفيديو. فياريت ما تخزلونيش يعني، ياريت لو سمحتوا اللايك كومنت، قولي رأيك في الحلقة، قولي رأيك في المحتوى اللي أنا بقدمه الفترة دي، قولي إيه اللي مش عاجبك فيا أنا شخصيا أنا كمحمد، وإيه اللي مش عاجبك في المحتوى أو في القصص اللي أنا بقدمها، ويعني حاجات كده. أنا بقرأ الكومنتات كلها والله، ما تقلقوش أنا بقرأ كل الكومنتات، بتابع كل حاجة، فياريت أعرف الحاجات دي منكم أنتوا. قولوا لي رأيكم فيا شخصيا، قولوا لي رأيكم في المحتوى، قولوا لي رأيكم في القصص بصفة عامة، قولوا لي رأيكم في جودة الصوت أو جودة المحتوى اللي أنا بقدمه من خلال القصص اللي بتتقدم. عايز أعرف رأيكم بشكل عام عن كل حاجة موجودة في القناة. وفي النهاية أنا بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منا من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة مش شمس نازلة نسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيب فيلم اكشن، وانت ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها، فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح معلمه مخدرات وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير، بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في محبوب بطلها خايف يترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش مش هقول حصل له ايه تعال